تفسير الآية 9 من سورة سبأ يقول تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أي فهل لم يفكر هؤلاء الذين ذكروا في الآيات السابقة مرة فيما بين أيديهم أي أمامهم، وما خلفهم أي وراءهم، وفي كل مكان حيث سيجدون حتما السماء والأرض وما فيها من معجزات يعجز أي أحد أو يجرؤ على ادعاء خلقها؟ هل بلغت بهم السطحية التي هم فيها وبلغ بهم تعطيل العقول إلى هذا الحد حتى لا يتفكروا في أقرب مخلوقات لهم معجزات؟ وفي هذا لوم شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. إنهم لو أحسنوا التفكر سيحسنون تدبر كل مخلوقات الله المعجزات المبهرات من سماوات وأرض وما فيهما وما بينهما، وسيدركون حتما حينها عند التدبر ولو في أصغر مخلوق أنه تعالى قادر على بعثهم عند قيام الساعة، وأنه لو شاء لخسف بهم الأرض فابتلعتهم بداخلها، أو لأسقط عليهم قطعا من عذاب من السماء كصواعق أو سيول أو نحوها تهلكهم، كما فعل بمن أهلكهم من المكذبين السابقين لما أصروا على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم، وهو القادر على كل شيء كما يرون، ولكنه لم يفعل ذلك وأخر وأجل لحلمه عليهم ورحمته بهم لعلهم يستفيقون ويرجعون، فلينتبهوا لذلك وليحذروا. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، أي الذي ينتفع ويسعد بهذه الآيات بهذه الدروس والعبر والدلالات تمام السعادة في دنياه وأخراه هو كل عبد لله تعالى. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. منيب أي دائم التوبة والرجوع إلى الله والإقبال والاعتماد عليه واتخاذه تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، دوما مرجعا له في كل مواقف ولحظات حياته.